دوران الشمس حول الأرض. نعم. ونحن ندرس مناهجنا الدراسية. نعم. أن الأرض تدور حول الشمس. أي نعم. أنتم تدرسون بأن الأرض تبترم هكذا تدور. تدور حول نفسها. حول نفسها أي نعم يعني تدور بنفسها ما هو حول نفسها. لأني إذا قلت شيء هذا كلام متناقض. تدور حول نفسها كيف تدور حول نفسها؟ صار ثنتين. كلام جغرافي. أنا بعلمك إن هذا كلام مو مضبوط. نعم. الصواب تدور بنفسها. الصواب أنها تدور أن يقال تدور بنفسها يعني هي تبترم. هكذا عرفت؟ طيب لماذا لا يكتب هذا الشيء؟ لماذا ايش؟ لماذا لا يضعون هذا الشيء؟ أيه؟ المناهج الدراسية لماذا لا يضعون أو لماذا يضعون؟ سؤالك الآن لماذا يضعون؟ لماذا يضعون؟ هذا رأيهم. وإذا هو باطل ما عندنا دليل على بطلانه. ما عندنا دليل. اللي عندي دليل أنا متمسك به هو أن اختلاف الليل والنهار بسبب جريان الشمس. هذا ظاهر القرآن ولا نحيد عنه قيد أنمله إلا بشيء يقين، لأن الظاهر راجح ولا يدفع إلا بيقين. أما كونها تدور أو لا تدور يمكن تدور الله أعلم. ما عندي دليل على أنها لا تدور ولا على أنها تدور. بل لو قال قائل إن ظاهر القرآن أنها تدور لم يكن قوله بعيدا، لأنه قال ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهذا يدل على وجود أصل الحركة. ولكن هذه الرواسي تثبتها عن الميدان. عرفت؟ نعم.